قال المصنف رحمه الله: ثم يدفع بعد الغروب من عرفة مع الأمير على طريق المأزمين إلى مزدلفة، وهي ما بين المأزمين ووادي محسن، وسن كون دفعه بسكينة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا زلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله في بيان صفة الحج. وتقدم الكلام على بعض صفات الحج، وأنه يسن للحاج في اليوم الثامن من ذي الحجة أن يحرم بالحج من مكانه في مكة إن كان حلالا، ثم يذهب إلى منى، وكذا إن كان محرما في القارن والمفرد فإنه يذهب إلى منى في ضحى اليوم الثامن، فيبقى في منى في ضحى اليوم الثامن، فيصلي بها الظهر في وقتها قصرا، والعصر في وقتها قصرا، والمغرب في وقتها، والعشاء في وقتها قصرا، ثم يبيت بمنى تلك الليلة. فإذا صلى الفجر من يوم عرفة وطلعت الشمس ذهب إلى عرفة وصلى بها الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم يشتغل بالدعاء والذكر والتضرع بين يدي الله عز وجل، والتذلل بين يديه وسؤاله سبحانه من خير الدنيا والآخرة، إلى أن تغرب الشمس، إلى غروب الشمس. فإذا غربت الشمس أفاض إلى مزدلفة، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفض إلى مزدلفة ولم يدفع إلى مزدلفة إلا بعد أن غربت الشمس. فالبقاء في عرفة لمن جاءها نهارا إلى غروب الشمس واجب من واجبات الحج، فلا يجوز للحاج أن يخرج من عرفة قبل غروب الشمس، بل يجب عليه البقاء في عرفة حتى تغرب الشمس. فإذا غربت الشمس دفع إلى مزدلفة بسكينة ووقار، ولذا قال المصنف: ثم يدفع بعد الغروب، يعني بعد غروب الشمس، من عرفة مع الأمير على طريق المأزمين، إن أمير الحاج لا يجوز له أن ينصرف إلا إذا غربت الشمس، لأن الحجاج يقتدون به، ولا ينصرف حتى تغرب الشمس، ولا يجوز للناس أيضا أن ينصرفوا قبل غروب الشمس. قال: على طريق المأزمين، يعني يسمى أن يأخذ ذات اليمين، فإن هذا طريقه عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه أنه إذا مشى أخذ ذات اليمين، إذا قابله أكثر من طريق أخذ ذات اليمين عليه الصلاة والسلام، ولذا فإنه لما خرج من منى إلى عرفة أخذ ذات اليمين، فكان عليه الصلاة والسلام آخرا طريقا يسمى طريق طب، وهو طريق قريب من الجبال التي على يمين الحاج في منى، وهو ذاهب إلى عرفة، فلما نزل من عرفة أخذ طريق المأزمين، وهو الطريق المحاذي للجبال التي على يمين النازل من عرفة إلى منى، وهذا يسمى مأزمين لأن في طريقه مكان ضيق بين جبلين، والمأزم هو الطريق الضيق فسمي مأزمين. فإذا نزل من هذا الطريق طريق المأزمين وصل إلى مزدلفة، لأن المسافة بين عرفة ومزدلفة مسافة كبيرة طويلة، بخلاف المسافة بين مزدلفة ومنى ليس بينهما إلا وادي محسن. وأما ما قاله بعض أهل العلم أنه بين عرفة ومزدلفة وادي، وهو وادي عرنة، وبين مزدلفة وبين منى وادي، وهو وادي محسن، فهذا فيه نظر، لكن عرنة بين عرفة وبين الحرم، عرنة بين عرفة وبين الحرم، أما عرفة ومزدلفة بينهما مسافة كثيرة بينهما وادي عرنة، ثم يمشي مسافة كثيرة إلى أن يصل المأزمين، إذا نزل من المأزمين واستقر به الأرض دخل في حدود مزدلفة، وعلى الحاج أن يتبين وأن يتأكد من حدود مزدلفة حتى لا يخطئ ويبيت خارج مزدلفة، فيكون قد ترك واجبا من واجبات الحج. وهذا يقع فيه كثير من الحجاج، فإنهم يستطيلون المسألة، ولا سيما بعض المشاة، فإنهم إذا دفعوا من عرفة إلى مزدلفة ورأوا الأنوار التي قبل مزدلفة أو بعض من الحجاج يجلس هناك وظن منه أنه في مزدلفة، فهذا خطأ، فإن مزدلفة لها أعلام ولها حدود كتب عليها علاماتها بلغات متعددة، فعلى الحاج أن يتأكد أنه في مزدلفة، أن يتأكد أنه في مزدلفة. ومن أوضح العلامات المسجد، فإن المشعر الحرام هناك، وهو الآن مسجد بني هناك، المشعر الحرام هذا في وسط مزدلفة، المشعر الحرام في وسط مزدلفة تقريبا. النبي عليه الصلاة والسلام بات هناك وجلس يذكر الله تعالى هناك حتى أسفر جدا. نعم. قال إلى مزدلفة، وهي ما بين المأزمين ووادي محسر، يبين لنا حدود مزدلفة من الناحية الجنوبية ومن الناحية الشمالية، فحد مزدلفة من الناحية الشمالية وادي محسر، وهو برزخ بين مزدلفة وبين منى، فما عنه جنوبا فهو في مزدلفة، وما عنه شمالا فهو منى. والمأزمين هو حد مزدلفة من الجهة الجنوبية، وأما من الشرقية والغربية فالجبال التي هنا، هذه الحدود مزدلفة. قال وسن كون دفعه بسكينة، يعني يسن للحاج أن يستحضر في حال أداء المناسك أنه في عبادة عظيمة من أعظم العبادات وركن عظيم من أركان الإسلام، فعليه أن يستحضر أنه في حال ذهابه ومجيئه وعبادته ودفعه من عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى في حال قمه الجماعة أن يكون ذلك كله بسكينة ووقار، فإن النبي عليه الصلاة والسلام دفع بسكينة يعني بهدوء وبرفق، وكان عليه الصلاة والسلام يوصي أصحابه بذلك ويقول لهم السكينة السكينة، يعني انتم السكينة السكينة، فليستحضر الإنسان أثناء تاديته لهذه المناسك ولا سيما في مكان الازدحام في عرفة وفي مزدلفة وعند رمي الجمار وعند الطواف في هذا البيت العظيم وعند السعي بين الصفا والمروة، أن يستحضر أنه في عبادة عظيمة، فيحمله هذا الاستحضار على الخشوع لله وعلى الابتهال إليه سبحانه والتذلل بين يديه وعدم إيذاء إخوانه المسلمين بأي نوع من أنواع الأذى، فلا يزاحمهم مزاحمة شديدة تلحق الأذى بإخوانه المسلمين، وليحذر من ذلك، أن الله عز وجل يقول الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما احتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم أيها الناس السكينة السكينة، ويسرع في الفجوة، يعني تلزم السكينة، تلزم السكينة السكينة. نعم. ويسرع في الفجوة أي الفرجة، لقول أسامة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير العنق، يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص أي أسرع، يعني ينبغي الإنسان أن يسير برفق وليل، لكن إذا وجد متسعة فإنه يسرع قليلا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي بسكينة وقار، لكن إذا وجد متسعة وفسعة أسرع عليه الصلاة والسلام وأرخى الزمام للاقته حتى تسرع في المشي، فكان يسير العنق وهو انبساط السير والسكينة والوقار في السير، فإذا وجد فرجة نصها يعني أسرع قليلا عليه الصلاة والسلام، فهذا الذي ينبغي للحاج أن يلتزم هدي النبي عليه الصلاة والسلام وأن يحج كحجه عليه الصلاة والسلام، إن ذلك أرجى لقبول حجه. لأن العنق انبساط السير والنص فوق العنق ويجمع بها بمزدلفة بين العشاءين تأخيرا. نعم، فإذا ذهب إلى مزدلفة ودفع إليها فإنه لا يصلي إلا فيها وينوي الصلاة فيها جمعا جمع تأخير، فينوي تأخير صلاة المغرب إلى العشاء في مزدلفة فيصلي المغرب مع العشاء جمعا ويقصر العشاء، جمعا ويقصر العشاء، ينبغي أن ينوي ذلك. ولا يسن له أن يصلي في الطريق إلا إذا قدر أنه تأخر في الطريق إلى نصف الليل، إنه إذا دخل عليه نصف الليل ولم يصل إلى مزدلفة فإنه يصلي في مكانه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حد الوقت المختار لصلاة العشاء إلى نصف الليل، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه صلاة العشاء إلى نصف الليل، وهذا هو الوقت المختار، وهذا هو الوقت المختار لصلاة العشاء. فإذا تأخر ولم يصل بسبب الازدحام فإنه يصلي في مكانه، المغرب والعشاء جمعا ويقصر العشاء. ولكن إذا لم يصل إلى ذلك الوقت لأن وصل إلى عرفة قبل إلى مزدلفة قبل نصف الليل، فإنه من حين يصل إليها وقبل أن يحط رحله ينبغي له أن يتوضأ ويصلي المغرب والعشاء بأذان واحد وبإقامتين، ولكن إذا وصل مبكرا وصل في وقت المغرب هل يبادر إلى الصلاة أم الأفضل أن يؤخرها إلى صلاة العشاء؟ كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي الأزمنة الماضية لا يتأتى لهم أن يصلوا إلى مزدلفة إلا في وقت العشاء، لأنهم يسيرون على الدواب والدابة لا يمكن أن تصل إلى مزدلفة قبل دخول وقت العشاء. لكن الحال في هذا الزمان تغير، فإن السيارات سهلت الوصول ويصل أحيانا إلى مزدلفة في وقت المغرب في وقت يسير، فهل إذا وصل إلى مزدلفة في وقت المغرب يصلي أم الأفضل أن يؤخرها إلى صلاة العشاء؟ لعل الأرجح إن شاء الله أنه يؤخرها إلى صلاة العشاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما صلناها في وقت العشاء، ينبغي أنه إذا وصل في وقت صلاة المغرب وقبل دخول صلاة العشاء أن يؤخرها. بهذا أفتى بعض العلماء المعاصرين كالشيخ محمد إبراهيم مفتي المملكة سابق رحمه الله وغيره من أهل العلم، أفتوا بأنه يؤخرها إلى صلاة العشاء، ولذلك يستحب التقديم في يوم عرفة والتأخير في مزدلفة قالوا مطلقة يعني وإن وصل في وقت المغرب، وبعض أهل العلم استحب أن يصليها من حين الوصول، قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أخرها لأنه لا يصل إليها إلا في وقت العشاء، ولذا بادر بصلاتها من حين وصوله، ولعل القول الأول هو الأرجح والله أعلم. أي جمع تأخير، أي يسن لمن دفع من عرفة أن لا يصلي المغرب حتى يصل إلى مزدلفة فيجمع بين المغرب والعشاء من يجوز له الجمع قبل حط رحله. قول المصنف هنا من يجوز له الجمع يريد به إخراج أهل مكة ومن كان في حكمهم وهو من دون مسافة قصر فإنه عندهم لا يجوز لهم الجمع، تقدم الكلام عليها، وأن الراجح من الراجح العلم أن أهل مكة وغيرهم في هذه المسألة سواء، فإنهم يجمعون في مزدلفة ويقصرون كما جمعوا أيضا في عرفة وقصروا، فإن أهل مكة حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمرهم بالإتمام عليه الصلاة والسلام، ولم يأمرهم أن يصلوا كل صلاة في وقتها، وظاهر الحال كما قال أهل العلم أنهم صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام كغيرهم من سائر الحجاج في عرفة جمعا وقصرا، وفي مزدلفة جمعا ويقصرون العشاء، وفي منى قصرا كل صلاة في وقتها. والعلم عند الله. نعم. وإن صلى المغرب بالطريق ترك السنة وأجزأ. يقول لو قدر أن الحاج لما دخل عليه وقت المغرب طبعا صلاها مثلا في عرفة أو في الطريق أجزأه ذلك، لكنه ترك الأولى وترك الأفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي المغرب إلا في مزدلفة. نعم. ويبيت بها أي بمزدلفة وجوبا. نعم، المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، على الحاج أن يبيت بها، أن يبيت بها. والبيتوت اختلف العلماء، منهم من يرى أنه يجب عليه أن يبيت إلى طلوع الفجر، ومنهم من قال يجوز إلى نصف الليل، وهذا مذهب جمهور العلماء أنه يكفي إلى نصف الليل. وبعض أهل العلماء وهو مذهب مالك قال يكفي بمقدار حظ الرحل، لكن الشيء الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي ينبغي الحاج أن يعمله، أن النبي عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه باتوا إلى طلوع الفجر، ثم جلس يذكر الله تعالى إلى أن صلى الفجر، ثم جلس يذكر الله إلى أن أسفر جدا، ثم ذهب إلى منى قبيل طلوع الشمس وبعد الإسفار. إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام أرخص للضعفة من النساء والصبيان الانصراف بعد غروب القمر، بعد غروب القمر، والقمر لا يغيب إلا بعد ثلث الليل، بعد تقريبا أو في حدود ثلث الليل وليس نصف الليل. ولذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله وليس مع من حده بنصف الليل دليل، وإنما السنة الثابتة أن الانصراف للضعفة من النساء والصبيان والشيوخ الكبار أن الانصراف لهم بعد غيبوبة القمر، بحديث أسماء بنت أبي بكر في الصحيح أنها حجت وكان معها غلام، فكانت تقول له هل غاب القمر؟ فيقول لا، فتصلي، ثم تسأل هل غاب القمر؟ فيقول لا، فتجلس تصلي. فلما أخبرها أن القمر غاب نزلت إلى منى ورمت جمرة العقبة، ثم ذهبت إلى مكانها في منى وصلت الفجر. فأخذ العلماء من هذا أن الانصراف قبل الفجر للضعفة والمساكين إنما هو بعد غيبوبة القمر، بعد غيبوبة القمر، والقمر لا يغيب إلا تقريبا بعد ثلثي الليل، بعد ثلثي الليل. هذا الذي ينبغي للمسلم الحريص على الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء بهديه أن يحرص غاية الحرص على التقيد بهدي النبي عليه الصلاة والسلام والالتزام بسنته، وذلك لأنه إذا التزم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام كان ذلك أرجى لقبول حجه، ولأن فعله ذلك يكون صحيحا في إجماع أهل العلم. ولا ينبغي الإنسان أن يترخص ببعض الرخص التي رخصها أو بعض أهل العلم إلا إذا اضطر إليها، إلا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رخصه وكان ممن له الترخص بهذا فإنه يترخص به. نعم، فهذا الذي ينبغي. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال خذوا عني مناسككم، وله الدفع وله الدفع من مزدلفة قبل الإمام بعد نصف الليل. بين المصنف رحمه الله أنه يجب المبيت بمزدلفة، ثم بين لنا حتى قال حده إلى نصف الليل، وأما بعد نصف الليل يجوز له بعد ذلك الذهاب إلى منى بعد نصف الليل، ولكن لعل الراجح من أقوال أهل العلم إن شاء الله أنه لا يجوز الانصراف من مزدلفة إلا بعد غيبوبة القمر، ولا يجوز أيضا ذلك الانصراف بعد غيبوبة القمر إلا لمن أرخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام من النساء الضعفة، من النساء والصبيان والشيوخ الكبار والمرضى ونحو ذلك، أصحاب الرخاص أصحاب الأعذار، أما غيرهم فالواجب في حقهم أن يبقوا، وهذا الأولى والأحوط، إلى أن يصلوا الفجر، فإذا صلوا الفجر انصرفوا إلى منى، هذا الأولى وهذا الأفضل وهذا الأكمل، وهذا هو الصحيح باتفاق أهل العلم. نعم. ويجب فيه أي في الدفع من مزدلفة قبله أي قبل نصف الليل دم. نعم، فإن دفع قبل نصف الليل فعليه دم، فإن دفع قبل نصف الليل فيكون قد ترك واجب من واجبات الحج فعليه دم. نعم، للفقراء والمساكين في مكة. نعم. على غير رعاة حج وسقاة زمزم. إلا الرعاة والسقاة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أرخص للرعاة وأرخص للسقاة ألا يبيتوا بمزدلفة، ويكفيهم أن يصلوا فيها المغرب والعشاء ثم ينصرفوا. وكذا من كان في حكمهم في زمننا هذا كالعمال الذي يحتاج إليه في الخدمة، وكالسائقين، وكالأطباء، وكالممرضين الذين يحتاج إليهم الناس في خدماتهم العامة، كالأطباء والممرضين ورجال الأمن لو قدر أن يحج أحد منهم والناس يحتاجون إليه، وكذلك السائقين والخدم ونحو ذلك الذين يحتاج الناس إليهم في خدمتهم في مصالح عامة، يعني وليس في مصلحة خاصة، في مصالح الناس عامة، فإنه لا بأس لهم أن ينصرفوا من مزدلفة قبل نصف الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للسقاة وللرعاة، الرعاة الذين يرعون إبل الناس، ومثلهم اليوم في وقتنا سائقي السيارات والسقاة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أذن للعباس أن يأتي إلى مكة لأنه كان هو الذي يسقي الحجاج في الحرم، لأن السقاية كانت عنده في ذلك الزمان، لأن السقاية كانت عنده في ذلك الزمان، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يبيت بمزدلفة، كما أذن له أيضا أن لا يبيت بمنى من أجل سقاية الحاج، لأنه في خدمة عامة وفي مصلحة عامة للناس، فكذا من كان في حكمه. نعم. وهذا من يسر هذا الدين ومن سماحة الإسلام أن الله تعالى أرخص لهؤلاء. نعم. سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا، عامدا أو ناسيا. قلنا عن من انصرف قبل نصف الليل وكان من غير السقاة والرعاة ومن في حكمهم كالأطباء والمريضين ونحو هؤلاء الذين يحتاج الناس إليهم في مصالح عامة، من كان غير هؤلاء وذهب قبل نصف الليل فإن عليه دم، سواء كان عالما بالحكم أو كان جاهلا به. هذا إن كان وصلها قبل نصف الليل ولم يعد. هذا إن كان وصلها، يعني وصل مزدلفة قبل نصف الليل ولم يعد إليها بعد نصف الليل، فيتمه دم. لكن لو قلت أنه لم يصل إليه إلا بعد نصف الليل أو بعد ثلث الليل فلا شيء عليه. ولم يعد إليها قبل الفجر، فإن لم يصلها إلا بعد نصف الليل أو وصلها ودفع منها قبله ثم عاد إليها قبل الفجر فلا دم عليه. فإن عاد إليها قبل الفجر فلا دم عليه. ومثله كما تقدم معنا بالأمس، من خرج من عرفة قبل غروب الشمس، إن عليه دم. لكن لو عاد إليها بعد الغروب ومكث فيها ولو لحظة فجمع في وقوفه بين النهار وبين الليل فلا شيء عليه. فإذا أصبح بمزدلفة صلى الصبح. فيبيت بمزدلفة، فإذا أصبح صلى بها الفجر في أول وقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر بغلس، يعني في أول وقتها من حين بان له الفجر عليه الصلاة والسلام بادر وصلى الفجر، ثم تفرغ للدعاء عليه الصلاة والسلام وأخذ يدعو، ويستحب له بعد صلاة الفجر أن يستغل بالدعاء وأن يكثر من التضرع إلى الله سبحانه وتعالى والتدلل بين يديه وسؤاله تعالى من خير الدنيا والآخرة. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ثم بعد ذلك ينصرف إلى منى إذا أسفر جدا قبيل طلوع الشمس، فهذا وقت الانصراف المسنون، فإن النبي عليه الصلاة والسلام انصرف قبيل طلوع الشمس لما أسفر جدا، وقبيل طلوع الشمس انصرف إلى منى، وكان أهل الجاهلية لا ينصرفون إلا إذا طلعت الشمس، فكانوا يقفون في مزدلفة ويقولون أشرق تبيض كيما نغير، تبير جبل بمنى، أشرق تبير كيما نغير، فإذا أشرقت الشمس انصرفوا إلى منى، فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام وانصرف إلى منى قبيل طلوع الشمس. قبيل طلوع الشمس. صلى الصبح بغلس ثم أتى المشعر الحرام وهو جبل صغير بالمزدلفة، وهو اللي عليه المسجد الآن، هو جبل صغير وهو الذي عليه الآن المسجد، هذا هو المشعر الحرام، النبي عليه الصلاة والسلام وقف هناك، وقال عليه الصلاة والسلام وقفتها هنا وجمع كلها موقف، يعني مزدلفة كلها موقف، لأن مزدلفة تسمى جمع، مزدلفة تسمى جمع، قيل إنها سميت جمع لجمعها الخلق الكثير في تلك الليلة، وقيل لأن آدم وحواء اجتمعا فيها، كما قيل في عرفة، قيل إن عرفة سميت بعرفة لأن آدم وحواء تعارف فيها والتقيا فيها بعد نزولهم من الجنة، قيل هذا والله أعلم، وقيل إنما سميت عرفة بعرفة لأن جبريل عليه السلام لما علم إبراهيم الخليل مناسك الحج وأوقفه بعرفة قال له عرفت؟ فقال نعم، فسميت عرفة عرفة لأن جبريل عليه السلام قال له هل عرفت؟ قال نعم، فقيل أنها سميت لهذا، وقيل لأن آدم وحواء تعارف فيها، والله أعلم. نعم. سمي بذلك لأنه من علامات الحج. نعم، المشعر يعني الشعيرة، والشعيرة هي العلامة، المشعر مشتق من الشعيرة، والشعيرة هي العلامة. فرقاه إن سهل عليه، لكن اليوم ما في، اليوم أزيل الجبل وبني المسجد. نعم. أو وقف عنده ويحمد الله ويكبره ويهلله ويقرأ، فإذا أفضتم من عرفات الآيتين إلى غفور الرحيم، ويدعو حتى يسفر جدا، لأن في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل واقفا عند المشعر الحرام حتى أسفر جدا، ثم بعد الإسفار يسير قبل طلوع الشمس بسكينة، فإذا بلغ محسرا وهو واد بين مزدلفة ومنى سمي بذلك لأنه يحسر سالكة، أسرع قدر رمية حجر. فيقول المصنع رحمه الله، فإذا صلى الفجر بمزدلفة يسن له أن يشتغل بالذكر والدعاء بالتهليل والحمد والتكبير والاستغفار وسؤال الله تعالى من خير الدنيا والآخرة، ثم إذا أسفر جدا انصرف إلى منى، فإذا وصل إلى وادي محسر يسن له أن يسرع قدر رمية حجر، لأنه يكون في الوادي، وسمى هذا وادي، يسمى وادي محسر، وهو الحاجز بين مزدلفة وبين منى، وهو الحد الفاصل بين مزدلفة وبين منى، فإذا وصل هذا الوادي يسن له أن يسرع، يسن له أن يسرع قدر رمية حجر، وسمي وادي محسر لأنه يحصل سالكه، يعني يمنع سالكه من السرعة، لأن الوادي هذه عادة الوديان تؤثر في المسير، لأن لا يستطيع الإنسان أن يسير بسرعة في الوادي كسيره في غير الوادي، فقيل سمي محسر محسرا لأنه يحصل سالكه يمنعه، وقيل لأن أصحاب الفيل حسروا هناك، يعني منعوا وصدوا عن البيت في ذلك المكان، وقيل لا، بل إن الفيل حسر هناك، لكن لعل الصحيح وهو المشتهر عند المؤرخين أن أصحاب الفيل لم يحسروا في ذلك المكان، وأصحاب الفيل لم يدخلوا الحرم، بل منعوا من دخول حدود الحرم، والصحيح أن أصحاب الفيل حسروا ومنعوا خارج الحرم، وكان ذلك في مكان يسمى المغمس، وهو معروف الآن عند أهل مكة، يسمى المغمس على طريق الطائف جهة السيل، حسر هنا، ويدل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى غزوة حنين، وكانت حنين بعد المغمس في مكان قريب من المغمس، قال للصحابة رضي الله عنهم أرشد الصحابة إلى قبر أبي لغال، وقبر أبي لغال، أبو لغال هذا الذي دل أبرهة على مكة فهلك هناك، وكان قبره معروفا ومحل قبره معروف إلى اليوم في ذلك المكان. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن عند قبر أبي لغال غصنا من ذهب، فأخبر الصحابة بذلك وهو في طريقه عليه الصلاة والسلام إلى حنين. فذهب الصحابة وحفروا عند قبر أبي لغال ووجدوا فيه غصنا من ذهب فأخذه الصحابة. فهذا مما يدل ويؤكد أن أصحاب الفيل منعوا هناك خارج الحرم، فإن الله تعالى لم يمكنهم من الدخول إلى الحرم. أما وادي محسن فإنه داخل الحرم، وادي محسن داخل الحرام، لكن الله تعالى منع أبرهة من الدخول إلى الحرام، من الدخول إلى الحرام. ومحل قبر أبي لغال لمن يعرف تلك المنطقة الكبري الذي يؤدي إلى جدة للقادم من الطائف بجهة السير، إذا وصل الكبري